الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك، ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أسألك يا ربنا يا من رفعت السماء بلا عمل ومسطت الأرض يا ربنا على ماء جمد أن تختم لنا ولأمة النبي محمد بخاتمة السعادة يا كريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وألحقنا بهم على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له. قال في محكم كتابه ليعلمنا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. أما في سورة البقرة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال العلماء الحي هو الذي لا يموت وما دونه كتب عليه الموت، وأما القيوم فهو الذي يقوم بأمور عباده ولا يقوم بأمره أحد. نشهد يا ربنا بأنك الحي الذي لا يموت، ونشهد يا ربنا بأن ما منا من أحد إلا وهو منه، وما منا من أحد إلا وهو راجع إليه، فلله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نشهد يا ربنا أنك كتبت الموت على أحب خلقك إليه. نشهد يا ربنا أنه ما من نفس وما من كائن إلا وقد كتبت عليه الموت، فأنت القائل في كتابك إلى حبيبك إنك ميت وإنهم ميتون، وقائل لنا جميعا من بني آدم كل نفس ذائقة الموت، وقلت لمن يعيش عليها جميعا من إنس ومن جان ومن حيوان ومن طير ومن حشرات وغيرها، قلت ربنا كل من عليها فان. فنشهد يا ربنا بأن الكل راجع إليه، ولكن نسألك أن تجعل مرجعنا إليك مرجع المحب للمحب الطائع لمن أمره بطاعته، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا وطب قلوبنا الحبيب المحبوب الصادق المصدوق البشير النذير خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا. اللهم إنا نشهد أن نبينا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصحت يا ربنا به الأمة وكشفت يا ربنا به الأمة، فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من الصلاة عليه، وأن تجمعنا بين يديه، وأن تسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، إن شاء الله إخوة قدر المستطاع يتقاربوا، إن شاء الله إخواننا يتقاربوا قدر المستطاع. ثم أما بعد، في البداية لابد لكل منا إذا أتى المسجد وكتب له أن يصلي ويدخل المسجد ويصلي، فإن هذه نعمة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الصلاة أبدا، وأن يجعلها قرة عيوننا. هذه واحدة. أخي الحبيب، أنا وأنت والجميع حينما ينظر إلى أخانا الآن ويراه قد انتقل إلى ربه، فإن المرء منا تأخذه لحظات الموت، يرتبط يشعر أنه سيموت، ثم دقائق معدودات تشيع الجنازة والجنازات، ثم يعود كل منا دقائق معدودات وينتهي الأمر. لماذا؟ لأن كل منا لم يستشعر أو لم يظن أن الموت سيأتي بغتة. ولذلك أنا قلت لإخواننا وأقول دائما، هناك ثلاثة أسئلة إن وضعتها أمام عينك علمت أن الأمر يسير، أما من تغافل عنها فأسأل الله أن يلين قلبه، لأنها أخي الحبيب هناك قلوب امتلأت سوادا وامتلأت غلظة واحتوت عليها الدنيا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا ونعوذ بك من شرها. أنا وأنت هذه الأسئلة التي دائما نكررها هي متى وأين وكيف، متى وأين وكيف. كلنا، وأقولها دائما، ضعها أمامك، متى أموت وأين أموت وكيف أموت. ليس هناك على الأرض بمن فيهم النبي محمد، بمن فيهم النبي محمد، لم يستثنى من ذلك إلا الأنبياء قبل موتهم أن يعرض عليهم الموت فقط، هم الذين يخيروا قبل أن يموتوا بلحظات معدودات. أما الكل يقع تحت دائرة إن الله عنده علم الساعة، لا تعلم متى تأتي الساعة، متى وأين وكيف، متى تموت لا تعلم، وأين تموت لا تعلم، وكيف تموت لا تعلم. لكن هناك حقيقة واحدة الكل يعلمها، أنك سوف تموت. لكن سأموت إلى أين وإلى أين المرجع؟ اسمع معي ما يقوله لنا رب العالمين في سورة الحج. الله عز وجل يقول إلى كل منا، من أين أتيت، من أين أتيت، ومن أين أتيت أنا، ومن أين أتى آدم. فقال يا أيها الناس، كافر ومؤمن، يا أيها الناس، نعم يا رب، لبيك يا رب. قال إن كنتم في ريب من البعث، إن كنت تظن أنك لن تبعث وأنك لن تموت وتقوم قيامتك فأنت غافل. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وهذه لابد أن تقف عندها طويلة. وأنا في المقابر أقول لإخواني، انظروا تحت أقدامكم تجد تراب، ترابا فوقه تراب وتحته تراب، نحن تراب يمشي على تراب، دقائق معدودات، أعواما معدودة، ثم بعد أن كنا ترابا فوق التراب نصير ترابا تحت التراب. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ومن هنا يبدأ السؤال، تراب ثم ماذا يا رب؟ نطفة، ثم ماذا يا رب؟ علقة، ثم ماذا يا رب؟ مضغة، ثم إن شاء الملك أن تستقر استقرت، وإن شاء فلن يستطيع العالم بأسره أن يثبت نطفة في رحم امرأة وتكتمل طفلا إلا بقدرة الملك، إلا بقدرته وحده، لأنه هو الذي قال ذلك. ونقر في الأرحام، هو وحده لا أحد سواه، ونقر في الأرحام ما نشاء، اسمع، إلى أجل مسمى. ثم ماذا يا رب؟ فإن الله يقول، اسأل هذا السؤال، ثم ماذا؟ هناك نطفة لا تكتمل 40 يوما، وهناك من يكتمل في بطنه أمه شهرا شهرين ثلاثة ثم يموت. لو كان الموت يفرق ويختار لعلمت ان ربك اتى بالموت منذ اللحظة الاولى الى اخر لحظة في عمر من عاش عليها. اسمع، ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم. ائتني باي امرأة واي طبيب، لا يستطيع طبيب الا ان يقول سترد بعد يوم او يومين او ساعة او ساعتين او ثلاثة، لكن مدى اللحظة التي يخرج منها الطفل الى الحياة لا يعلمها الا الملك. ثم نخرجكم طفلا. اسمع، ثم ماذا يا رب؟ قد يموت هذا الولد او يعيش اياما ثم يموت، ثم يعطي ربنا لنا فرصة اخرى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا اشدكم، قد يكون شابا امتلأ عين ابويه به، شاب جميل له قوة وله كيان وله عظم بين الناس، ثم قم يا ولدي قم، لا يقوم، كتب عليه الموت. وهنا يفتن كثير من الاباء لانه لم يربي نفسه على ان ولده قد يموت قبله. كل الاباء وانا اولهم لم نضع في اذهاننا ان يموت الولد قبل ابيه، كلنا يتمنى ان يموت قبل ولده، لكن ليس بامرك ولا بامري، ولكن بامر الملك وهو رب العالمين. فقد يموت الولد قبل ابيه، وقد يموت الوالد قبل ولده، هذه لا تعلمها انت ولا اعلمها انا، ولكن يعلمها الذي قال في كتابه فاذا جاء اجلهم. من يا رب؟ الوالد ام الوالده؟ الطفلة ام الطفل؟ اي انسان؟ جاءت ساعته انتهى الامر. مات عبد الله ابن النبي، والقاسم ابن النبي، وابراهيم ابن النبي لم يبلغوا الحلم، ثلاث اولاد ماتوا للنبي، وماتت زينب ورقية وام كلثوم بعد ان تزوجن في حياة النبي، ستة اولاد يموتوا في حياة النبي، ثلاثة تزوجوا في حياته وثلاثة لم يتزوجوا ولم يبلغوا الحلم في حياته. فهل كان رب العالمين يكره النبي؟ هل كان يكره ان مات في حياة النبي ستة اولاد؟ هل ذلك يعقل؟ لكن الامر ليس بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالمحبة، وانما في كتاب ربك، هذا سيموت يوم كذا في ساعة كذا في لحظة كذا على وضع كذا، لا يعلمها الا الله. ثم يقول ربك ثم لتبلغوا اشدكم. اسمع، ومنكم من يتوفى 30 40 20 10، ثم ماذا يا رب؟ يعطي الله احيانا لنا مثالا لتعلم ان الموت ليس بالسن وليس بالمرض وليس بالاهواء. قد يعيش الجد ويموت ابنه وابن ابنه والجد حي، ثم يقول الناس كيف ذلك يا رب؟ الجد يموت وتترك الولد؟ نسمعها احيانا. ولذلك هنا يقول ربك ومنكم من يرد الى ارض العمر. ثم اسمع، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لا، هذا الرجل الذي امتلك الدنيا بعقله وفكر واخترع وفعل، لو سألته من هذا قال لا اعلم، كما يسموه الان بمرض الزهايمر. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اسمع، وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اسمع ذلك، وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ذلك بان الله هو الحق. اسمع، وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. اسمع، وان الساعة آتية لا ريب فيها. اسمع هذا الحديث، وان الله يبعث من. هل اعددت واعددت انا معك الإجابة على الثلاثة أسئلة: من ربك؟ من ربك؟ يستطيع الإنسان الآن أن يحفظ الأسئلة، لكن أقسم بالله لن تجيب عليها إلا إذا عشت عليها، ليس أمر حفظا، لأن الملك قال وهو يطلب منا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. كيف نموت على الإسلام؟ قال: وأجرى عادته من عاش على من عاش على، ليس قولا، من عاش على قولا وعملا، من عاش على شيء مات، ومن مات على شيء بعد عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن عاش ومن مات على شيء بعد عليه. اللهم أمتنا على الإسلام وأحينا على الإسلام، واجعل آخر أعمالنا وأقوالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خالصة من قلوبنا يا رب العالمين، كما أخبر نبيك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الشاهد أخي الحبيب أنني أنا وأنت كيف ننصر ربنا الله؟ عش عليها، عش عليها وعلم أولادك. أنا سبب وأنتم يا أولادي الأسباب، كلنا يحيا ويموت، ولسنا أفضل من النبي محمد. كل مصيبة في الكون تهون، أكبر مصيبة تليت بها أمة النبي أن النبي مات، ولذلك أنزلها رب العالمين على صدره قبل موته، قبل موت النبي، ليعلمها الناس ويستعدوا. فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. اسمع: أفإن مات أو قتل انقلبتم على، إذا كان أجل الخلق عند الله إن مات لا نفسد، فكيف بأي واحد منا إن مات؟ أي واحد منا إن مات؟ عليك أن تأخذ المفاجأة والهدايا من الله. هناك هدايا عند الموت، هناك هدايا، نعم هناك مفاجآت، نعم تستطيع أن تأخذ هدايا من ربك إذا مات لك ميت، ويتنعم أيضا بها الميت. اسمع، قال ربنا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا وإنا، إن قلت هذه فقط إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هي المفاجآت والهدايا؟ اسمع: أولئك عليهم صلاة، صلتان، عشرة، مئة، ألف، أولئك عليهم صلوات من من؟ من الله، ورحمة، ورحمة، رحمة بعد رحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم يأتي السؤال الذي أختم به، لا أريد أن أطيل عليه: ابكي على الميت كيفما شئت، لكن اسأل نفسك: هل الميت يحتاج البكاء أم يحتاج كلام النبي؟ هل يحتاج أن نقول الميت كان يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل؟ قد يعمل الإنسان أمام الناس ما يعمل، ويجدونه ظاهرا أنه يعمل الخير وهو في قعر جهنم، وقد يكون إنسان بسيط، بسيط أعماله قليلة، قد لا تنظر إليه أنت تقول هذا يقول الجنة. يا أخي أأنت أعلم أم الله؟ لا تتأله أنت، اسمع ما أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن رجلا كان في عهد النبي محمد قاتل قتالا شرحا في أعداء الإسلام، فأتى رجل إلى النبي فقال: يا رسول، إن فلانا قاتل اليوم قتالا كذا وكذا وأثنى عليه. نظر إليه النبي وقال: هو في النار، هو في النار يقاتل مع النبي محمد ويقاتل أعداء الإسلام، هو في النار. كأن الرجل ينظر إلى النبي ويقول: إن الأمر شيء يعني، ولكن لا يستطيع إلا أن يقول للنبي: سمعنا. فذهب الرجل وراء الرجل يتتبع، فوجده يقتل هنا ويقتل هنا حتى أصيب، فلما أصيب وضع سنان رمحه، أي وضع رمحه وهكذا، ثم وضع جسده عليه فقتل نفسه. فذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن فلانا فعل كذا وكذا وقتل نفسه. قال النبي: أشهد أني رسول الله. لماذا؟ لأنه لو كان يقاتل لله وكانت نيته لله ما فعل بنفسه هذا، لأن هناك قاعدة وضعها النبي محمد: إنما الأعمال، من الذي يعلم النية؟ لا أحد أبي الحبيب، لا أحد، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأنا على منبر النبي محمد وجدت أناس ليسوا بعلماء وليسوا بأئمة وليسوا بدعاء على غسلهم، تمنيت أن أكون أقل منهم، وبت وجوههم كالنور، ليس لهم عوض، بس موتة اليوم. أخونا والد أخونا محمد عم شعبان، نسأل الله أن يرحمه. أحيانا تجد أناس على الفطرة كانوا يصلون، يعاملون أبنائهم بلطف، يعاملون أزواجهم بلطف، معيشتهم بسيطة، تظن أنه رجل عادي، لكن أن يموت في هذا اليوم وهو على الإيمان، لكن وهو على الإيمان، فقد يموت إنسان فاجر يوم الجمعة فلا يفعل معه يوم الجمعة شيء. لكن اسمع ما روي عن النبي بإسناد حسن، أن النبي محمدا قال: من مات يوم الجمعة أو ليلتها، من مات يوم الجمعة أو ليلتها عافاه الله من ضمة القبر. نعمة، نعمة، ما بالك إن كان من المصلين، من الصائمين، من قارئ القرآن، من سامع القرآن، حينما يتولى الأهل والأحباب كل يذهب إلى عمله ثم يجلس فيريد أن يجيب: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال الله في كتابه، اسمع: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي، ويضل الله الظالمين، اللهم لا يترك عنا من الظالمين يا رب، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيجد صلاة تشفع، ويجد صياما يشفع. صلاة صلاها لمن؟ لله. صيام صامه لمن؟ لله. وهو رجع إلى من؟ إلى الله. أين الولد؟ أين الزوجة؟ أين الأحبة؟ أين الأصدقاء؟ كل هؤلاء يتركوك ولا يبقى معك إلا توحيدك للملك والله. فعش على توحيد الله وعلى طاعة الله وعلى سنة رسول الله، واسأل نفسك دائما ثم ماذا. هذا ما نختم به في الخطة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم أما بعد، سريعا أهل الحديث، إن شاء الله يعني يا ريت نتقارب قدر المستطاع، إخوانكم مش عارفين كل سنة، إن شاء الله لو قدامه أي مجال صغير إن شاء الله تكون. سريعا أهل الحديث، سؤال ضعه أمامك دائما كما قلت في هذه الآية في سورة الحج: ثم ماذا؟ علمنا رب العالمين. قد تعيش طفلا ثم تبلغ شابا ثم في النهاية مرجعك إلى الله، وهذا السؤال تعلمناه من العلماء. المرء منا في الثانوية العامة يفكر أن يكون طبيبا، ما؟ نعم، أصبحت طبيبا، ثم ماذا؟ كبير الأطباء على العين والرأس، ثم ماذا؟ وزيرا للصحة، ثم ماذا؟ رئيسا للوزراء، ثم ماذا؟ رئيسا للجمهورية، ثم ماذا؟ رئيسا للعالم، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ الموت. لأن الإنسان يعيش بين ثلاث درجات: هو الذي خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف، والاثنين لقراءة حق، هو الذي خلقكم من ضعف، اسمع، ثم جعل من بعض ضعف قوة. الضعف الأول لا تحاسب عليه لأنك طفل لم تبلغ الحلم، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا فقط، ضعفا وشيبة. ثم ماذا؟ ليس هناك مراحل رابعة. انتهى الأمر. إما أن تموت طفلا ضعيفا، إما أن تموت شابا قويا، إما أن تؤخر فتصبح ضعيفا وأصبت بالشيء. النهاية لست أفضل من الأنبياء، ولست أفضل من حبيب رب العالمين وهو النبي. مرجعك إلى الله. سؤال واحد أختم به. أنا على سبيل المثال أحب أخي أحمد القمشاوي، أو أحب أخي أحمد فلان، أو كذا أو كذا. مهما يحدث بين أمة النبي محمد، اجعل أي اختلاف بيني وبينك وبين أي أحد خلاف عادل. المهم أن يكون هذا القول مطبق عليه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين، القلب الذي يحمل حبا لأمة النبي اجعله يحبهم، ولا تحكم على الناس. عش كما عاش حبيبك. قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة كل لينة. عش بين الناس وأقتل. احذر احذر احذر من شهدائك، احذر من شهدائك، احسن اليه. فانك ان صمت وصليت وحججت وفعلت ما فعلت، ولكنك لم تحسن، فلن تفيد الاعمال. اسمع قول النبي محمد سريعا. الحديث الاول يقول فيه النبي محمد: خيركم خيركم لأهلك. اجعل زوجتك تشهد لك بحسن العشرة كما شهد أزواج النبي للنبي. هذه الأولى. أما الثانية فهي صعبة علينا الآن، لكن لا بد منها. وهذا ما أخذ بهم. وطبعا أنا نسيت أن أعتذر إلى أخي الأستاذ هشام المثنى، وجزاه الله خيرا أن سمح أن نلتقي بكم. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. لكن أختم بهذا الحديث: دخل رجل على النبي محمد وقال: يا رسول الله، أرجو أن تنتبه إلى هذا الحديث خاصة. يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. هل تريد أن تدخل الجنة؟ تخيل أنك الآن واقف أمام النبي محمد تسأله هذا السؤال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. اسمع ماذا يقول له النبي محمد. قال له: كن محسنا. كن محسنا. فنظر الرجل الى النبي محمد وكأنه يقول له: يا رسول الله، انا اريد عمل. ولكنه رد السؤال بالسؤال، فقال: يا رسول الله، وكيف اعلم اني محسن؟ سؤال ذكي. وكيف اعلم اني محسن؟ اسمع لمن وجهه النبي محمد. قال: سل جيرانك. سل جيرانك. سل جيرانك. اللهم ارزقنا حسن الجيرة يا رب. اسمع، قال: سل جيرانك. هدية الجار وان كان كافرا تمنعك من حب رب العالمين. لان الله اوصى، قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فقال له النبي محمد: سل جيرانك. اسمع، فان قالوا انك محسن فانت محسن، وان قالوا انك مسيء فانت مسيء. اللهم انا نسالك ان تحسن جيراننا، تحسن لنا في جيراننا، وتحسن جيرتنا للناس يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. واسالك يا ربنا ان تتقبل منا ما قلناه، وان تهب مثل ثوابه الى روح اخانا الحج شعبان، والى ارواح اموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بفضلك علما واخلاصا ويقينا. اللهم حببنا في بعضنا، اللهم حببنا في بعضنا، تجاوز عن من اساء الينا، وتجاوز عن اساءتنا الى غيرنا. توفنا وانت راض عنا يا رب. اللهم توفنا وانت راض عنا يا رب. اللهم توفنا وانت راض عنا يا رب. اللهم لا تشمت بنا احدا من خلقك طرفة عين اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم استرنا يا رب العالمين، استرنا عند الغسل يا ارحم الراحمين، لا تظهر لنا عورة امام الناس، اللهم استرنا في قبورنا وامام الملائكة يا رب العالمين، يا صاحب الستر استرنا يا ارحم الراحمين، اللهم لا تحوجنا الى احد من خلقك طرفة عين، وامتنا على الايمان يا رب العالمين، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، واذكروا الله يذكركم واستغفروا لكم وأخلصوا.